فاعف عنا يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزولهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم اغفر وارحم لموحدي هذه البلاد المباركة، اللهم اغفر له وارحمه، واجزه خير الجزاء عن البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وتوفيق وبركة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، خيرها ونورها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، ومنك الفرج، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عجل لأوليائك النصر والفرج والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اطفئ الفتن وأذهب المحن والأوبئة والأمراض والأسقام عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارفع الفقر عنهم، اللهم أزل الأمراض والخوف والمجاعة عنهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا الله يا الله يا الله يا رب يا ربنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم يا وهاب، احفظ العالمين من شرور الإرهاب والإرعاب والغلو والتطرف والجفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أذهب الطائفية والحزبية والعصبية عن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والاحتشام والعفاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن، يا كريم المن، يا عظيم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، نسألك ألا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل هذه الليلة المباركة أمناً وسلاماً وخيراً ورحمةً على العالمين يا رب العالمين. اللهم أعلي قيم التسامح والحوار والتعايش والرفق والخير والرحمة والوسطية والاعتدال على العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة ألا تحرمنا فضلك ولا كرمك ولا عتقك من النار، واجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتب له عظيم المثوبة والأجر، ومحي عنه كل ذنب ووزر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها قنوات خير وتوجيه يا ذا الجلال والإكرام وإرشاد لخيري الدنيا والآخرة. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصرهم وأعنهم وسدد رميهم ورأيهم، اللهم حصن ثغورنا وحدودنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد أمننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرِّق جمع أعداء الإسلام والمسلمين، وشتِّت شملهم، واجعلهم غنيمةً للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظنا من كل أذن وسوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد نعمة خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، واجعلها حائزةً على الخيرات والبركات، سالمةً من الشرور والآفات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من المعتمرين عمرتهم، ومن المصلين صلاتهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن القائمين قيامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة يا رب العالمين. اللهم وفِّق رجال أمننا ورجال صحتنا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين. اللهم اجزِ الجميع خير الجزاء في هذه الليالي المباركة. اللهم لا تحرمنا فضلك وخيرك بسوء ما عندنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن والزلازل والمحن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا عاجلاً غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصالحات، وأن تكفر عنا السيئات، وأن تضاعف لنا الحسنات، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ما سألناك من خيرٍ فأعطنا، وما لم نسألك فبادرنا يا ذا الجلال والإكرام. أعطِ كل سائلٍ سؤله، وحقِّق رغبته، وبلِّغه فيما يرضيك آماله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردَّنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، خير صحبٍ وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.